مجلسنا 11 من مجالس مواعظ القرآن بعنوان المسارعة إلى الخيرات. وإذا علم العبد أن من توفيق الله له أن يصطفيه للمسارعة إلى الخير، وأن من اصطفاء الشيطان للعبد أن يصطفيه للمسارعة في أبواب المعصية والخطيئة، فليعلم أن ذلك كله من توفيق الله جل وعلا. حكى الله جل وعلا عن قوم لوط في كتابه الكريم تحديدا في سورة هود بقوله: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. نبي الله لوط أرسل إلى قومه وكانوا قد ابتلوا بفاحشة اللواط أجلكم الله، ولما جاء الملائكة إلى نبي الله لوط كانوا صباح الوجوه، أي من الله عليهم بحسن الوجوه، وفي ذلك ابتلاء لقوم لوط. فظن أولئك النفر من قوم لوط أن أولئك الملائكة هم بشر عاديون فاشتهوهم، فخشي، ولم يكن نبي الله لوط عليه السلام يعلم أن أولئك النفر الذين قدموا عليه من الأضياف هم من الملائكة، فخشي عليهم لحميته الدينية ولحميته العربية، فقال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والبعض يغلط في فهمه في هذه الآية فيظن أن نبي الله لوط عليه السلام قدم بناته سفاحا لهؤلاء حتى لا يواقعوا الملائكة أو يواقعوا أضيافه، وهذا غلط ظاهر بين. وأهل التفسير على أن قول نبي الله لوط هؤلاء بناتي يقصد بهم بنات قومه لأنه منهم فنسبهم إليه. والشاهد أن المعنى الصحيح هؤلاء بنات قومي انكحوهم حسب الأصول الشرعية الزواج المعروف، ولكن انتهوا عن هذه العادة القبيحة وهذه المعصية وهذه الكبيرة العظيمة. الشاهد قول الله: وجاءه قومه يهرعون إليه. قال ابن عيينة: كأنما يدفعون إلى المعصية دفعا والعياذ بالله. وإذا علم الإنسان أن من توفيق الله جل وعلا له إذا شعر في قلبه بالدفع والإقبال على الطاعة فإن ذلك من توفيق الله له، أما إذا شعر بالتكاسل والضعف وكأنما يدفع للطاعة وللصلاة والصف الأول تجده ما بينه وبين المسجد سوى بضعة أمتار، ولكنه يتثاقل الذهاب إلى الصف الأول حتى تقام الصلاة، بل بلغ ببعضهم، وللأسف الشديد أني رأيت ذلك بعيني، أنه يبقى في سيارته خارج المسجد حتى تقام الصلاة فيبادر إلى الدخول. وهذا غلط بين وتقصير واضح، لأن العبد إذا علم أن ما بين الأذان والإقامة فرصة للدعاء ولإجابته ولقراءة القرآن ولأداء النافلة أو السنة الراتبة وللدعاء ولاستغفار الملائكة والرباط في سبيل الله، كل ذلك من مواطن البر والإحسان التي فوتها الإنسان على نفسه بين الأذان والإقامة مثلا. إذا علم الإنسان أنه ليس في السهر المبالغ فيه كبير فائدة، ويعلم أنه بذلك قد تفوته سنة الوتر أو سنة قيام الليل، وربما أحيانا وللأسف تفوته صلاة الفجر، وهو لم يسهر على عيادة مريض أو علاجه أو مصاحب أو لعذر طارئ، إنما سهر تساهلا على أجهزة التواصل الاجتماعي أو على أجهزة اللوحية أو مسامرة قد بالغ فيها. ولذا ربنا حينما أمر بالمسارعة إلى الخيرات جاءت بصيغ متعددة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا في الآية الأخرى، فاستبقوا الخيرات. الشاهد أن التوفيق أن من توفيق الله للعبد أن يمن عليه بهذه العبادة العظيمة. إذن تحقيق العبادة كونك صليت اليوم هذه عبادة، أما مسارعتك إليها فهي عبادة أخرى. إذا استقر هذا في ذهن العبد فليعلم أنه من توفيق الله. على الشق الآخر وفي ختام هذه الكلمات، إذا رأى العبد من نفسه أن الشيطان قد أعانه على المسارعة إلى المعصية أو الخطيئة أو فعل الذنب، فليعلم أن ذلك من الخذلان، كما قال الله: وجاءه قومه يهرعون إليه كأنما يعني يغنمون غنما، وما علموا أن في ذلك سخطا وعقابا وعذابا من الله جل وعلا. ولذا من المفاتيح التي تعين العبد على المسابقة إلى الخير أن يستعظم مثل هذه النصوص العظيمة، وأن يذكر نفسه بعظيم الأجر والثواب في المسارعة إلى الخير دون فعل الخير نفسه. ثالثا من مفاتيح ذلك أن يستعين بأقارب أو إخوان أو زوجة، بمعنى لا مانع أن الإنسان يقول لزوجته: إذا سمعت المؤذن يؤذن فاستحثيني، قل يا فلان قم للصلاة، احرص على الصلاة، أنا أعرف أني لن أضيع الصلاة إن شاء الله، ولكن هذا يعين الإنسان. لا مانع أن يضع الإنسان عنده ساعة منبهة أو شيئا يعينه، أو جارا يوقظه لصلاة مثلا. إذا وجد في نفسه تقصيرا في باب البر والإحسان مثلا عند الوالدين، يمر الأسبوع لم يزر والده أو والد، فليجعل عنده من يعينه لذلك، حتى ولو جعل بعض ما يحبه عند والدته أو عند والده في البيت، حتى أيضا يحرص على مثل هذه المجالس. ولا أعظم من أن يوقظ الإنسان قلبه لمثل هذه النصوص الشرعية، فهي أعظم دافع لبلوغ الأجر والثواب. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا قلوبا صالحة وأعينا دامعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.